نرحب معالي الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل هذا اللقاء معكم برسالة من السائل المستمع الكريم أبو ركان، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا فضيلة الشيخ، ما الضرورة التي عندها يباح المحظور؟ أرجو شرح هذا الأمر وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعملا متقبلا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن ما معنى الضرورة، لا شك أنه يعني سؤال، وإن كان إلى حد ما يتعلق يعني بعض المختصين وطلبة العلم والعلماء ذكروا، لا شك في قال ذكروا أن من القواعد المقررة في الشريعة أن الضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة لا شك طبعا دل عليها دلة كثيرة من الكتاب والسنة، من قول منها قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر، هذه الضرورة اضطرار يعني، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالاضطرار هو الالتجاء أو اللجوء إلى أمر محرم، إما بجوع أو عدم يعني لا يوجد يعني عدم وجود طعام غير الميتة مثلا، أو إكراه، هذه كلها من التي يعني تقود إلى أن يقع الإنسان في الاضطرار، إما جوع شديد مثلا أو عدم شيء يأكله أو يكرهه إنسان قادر على الإكراه. غير باغي يعني غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه مثلا. ولا عادي يعني متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا. فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليهم، هذا قال الله عز وجل فلا إثم عليه، يعني لا جناح عليه. هذا في الجملة معنى الاضطرار. ومن السنة حديث أبي واقد الذي قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها مخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ قال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها. يعني ما سأل يعني كيف تكون حال الضرورة. فهذا الحديث بيّن إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم. تصطبحوا يعني الغداء، يعني إذا مرضتم غداء. ولم تغتبقوا، الغبوق هو العشاء، وقت العشاء. تحتفئوا يعني تجمعوا بقلا وتأكلوه ينقذكم ويخرجكم من المخمصة ويخرجكم من حال الضرار. وإذن من يعني مثل العلماء في الضرورات منها مثلا كما قلنا أكل ميتة عند المجاعة وعند المخمصة. أيضا قال من الضرورة إساغة اللقمة بالخمر حينما يغص الإنسان وليس عنده ما يدفعه من ماء وغيره، فلا مانع أن يدفعها بجرعة خمر مثلا. أيضا ذكروا منها التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه: إلا من أكره، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه أيضا هذا قالوا من الضرورات ومن أحوال الضرورة. فإذا إذا إذا إذا الضرورة التي تبيح المحرمات كما عرف العلماء هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، طبعا ضرر شديد يعني يوقعه في الهلاك أو ما يقرب الهلاك. إذا كان يؤدي إلى الوقوع في الهلاك ويخشى على فوت نفسه أو ما يقارب ذلك. وطبعا سواء كان أحيانا في نفسه أو في دينه أو ماله أو عرضه كما قال في الضرورات الخمس. وذكر العلماء شروطا في هذا الموضوع، ويبدو أن قد يكون البرنامج لا يتسع للمزيد من التعمق في هذا، لأنه يعني تتعلق بأمور علمية بحتة. لكن نذكر هنا فقط أن الضرورة التي تبيح المحظور تحتاج شرطين. أولا أن تعلم أن الضرورة لا تزول إلا بهذا، هذا واحد. الثاني أن تعلم أن الضرورة تزول به، أن لا تزول إلا به وأن تزول به. بمعنى أنه أن تكون الضرورة موجودة وأنها لا يوجد وسيلة لدفعها إلا هذا المحرم، لا يوجد وسيلة إلا هذا. فإذا اجتمع هذا حينئذ تكون الضرورة حصلت، ويكون استعمال المحرم في هذا الحال مباحا، ولا يكون حال استعماله محرما وإن كان في أصله بغير ضرورة محرمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لبرنامج، سائل يقول: لدي صديق يعز علي كثيرا، وبعد مضي فترة من الزمن على صداقتنا اكتشفت أنه يكذب علي في بعض الأحيان، فهل أترك صحبته؟ جزاك الله خيرا. على كل حال لا أرى أنك تترك صحبته، وبخاصة إذا كانت صحبتك تنفعه. إذا كانت صحبتك تنفعه وتقلل من كذبه، ويرجى بصحبتك له إصلاحه إن شاء الله، فينبغي لك أيضا لا تتركه، وأن تناصحه وتذكره بالله، وتبين له خطورة الكذب لا شك طبعا على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. فالكذب كما هو معلوم صفة مذمومة، بل هي من خصائص صفات المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، صلى الله عليه وسلم. فمن اعتاد الكذب وتساهل فيه فإنه لا شك طبعا ينصبغ به، وتكون كثير من صفاته وخلاله منصبغة بهذا ومبنية على هذه الصفة الذميمة، فغالبا يقود إلى أن يكذب وإلى أن يخدع وإلى أن يماري وإلى أن يداهن، وقد يحلف بالباطل وقد يخلف بالوعد وقد يغدر. كل هذه لا شك أنها من بواعث من من من من يعني آثار الكذب إذا استمره الإنسان واستمر به. على كل حال أوصيك باستمرار نصحتي، ولا تتركه، ولا سيما إذا كان صحبتك له مفيدة له، وأيضا تستعين بأن تراه من الأقارب والمعارف والذين يثرون فيه لعله حتى يترك هذه الخصلة الذميمة، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو ضابط العدل بين الأولاد في الأعطية؟ هل هو المساواة أم بحسب الحاجة كفقر أو عمى أو غير ذلك؟ لا شك طبعا أن المطلوب هو العدل بين الأولاد، كما يفهم من أن السائل لابد يكون ذلك، أنه لا بد من العدل بين الأولاد، بمعنى أنه لا يخص أحدهم بشيء دون الآخر. وبعض العلماء يرى أنه مستحب، وبعض أنه واجب، والذي يرى أنه واجب أن يعدل بين الأولاد وأن لا يفضل بعضهم على بعض. في ولهذا يعني في حديث الصحيحين، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن أن أن أن أباه أبا النعمان أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي لفظ: فانطلق بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية قال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. ولا شك أن هذا يؤكد على أهمية وضرورة العدل وأن عدم العدل أنه جور. ولهذا يعني من دقيق ما ذكره ابن حجر رحمه الفقه قال لأن هذا يعني يؤدي إلى إلى إلى إلى, إلى قطعة الرحم، تفضيل أولاد بعض على بعض يؤدي إلى أن يكون بينهم شحناء وإغار الصدور وتقطيع الأرحام، وهذا كله محرم. فإذا كان يؤدي إلى هذا فإن ما يؤدي إلى المحرم محرم. ولهذا قال أيسرك في بعض روايات حديث النعمان أيسرك أن يكون إليك في بر سواء، فيدل على أن التفضيل هذا يؤدي الحقوق ويؤدي القطيع فيما بينه فيما بعد. لكن إذا كان لأن سؤال الأخ الكريم يقول حسب الحاجة، لا إذا كان في حاجة لأحدهم إما فقر كما قال أو عمى أو حتى طالب علم يحتاج إلى كتب أو مراجع أو نحو ذلك أو كان، فهذا لا مانع لا يعطيه ما تقوم به أو ما تسد به حاجته، فهذا لا مانع منه. لكن وطبعا العدل ليس المساواة، إنما مثلا لو أحدهما طويل والثاني قصير معلوم أن ثوب الطويل يكون أكثر من ثوب القصير، وأحيانا قد يكون بعضهم يأكل أكثر مما يأكل الآخر، فهذا ما لا لا لا لا فالمقصود العدل وليس المساواة. لكن والعدل يعرفه الناس ويعرفه المقصودون من الأولاد وغيرهم، يعرفون كيف يكون العدل بمعنى أنه أن لا يفضل بعضهم على بعض، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتي الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. السائل الذي رمز لاسمه بالأحرف عين ميم يقول بأنه سائل من اليمن، يقول في سؤاله إذا قطعت صلاتي امرأة فهل أقيم الصلاة أو أكبر تكبيرة الإحرام وأصلي؟ أفتون مأجورين ماذا أفعل؟ قطع المرأة للصلاة إذا مرت أمام الرجل محل خلاف ولا شك، ولا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي سواء كان المار ذكرا أو أنثى، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن معه قرينة معه الشيطان ولا بد من دفعه. لكن السؤال هو هل تقطع المرأة الصلاة؟ الخلاف بين أهل المقاولين في هذا، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنها لا تقطع، أن مرور المرأة أنه لا يقطع الصلاة، وإن كان طبعا يعني تمنع ولا بد أن تمنع كما يمنع غيرها. وأيضا ينبغي المصلي أن يضع سترة كذلك أيضا حتى يعني أيضا يرفع الحرج عن المرة، لأن الممنوع هو أن يمر المرء بين المصلي وسترته، فإذا وضع سترة فإن من يريد المرور فإنه يمر من وراء السترة، وهذا رفعت الحرج عنك وعنه. لكن على كل حال من أراد أن يمر بين المصلي وسترته فإن على المصلي أن يدفعه وأن يمنعه سواء كان المرء ذكرا أو أنثى. وصحيح إن شاء الله أن مرور المرأة أنه لا يقطع الصلاة بمعنى يبطلها، وإن كان قد يؤدي إلى نقصان ثوابها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول رجل صاحب دراجة نارية ركب معه رجل آخر ثم وقع لهم حادث سير ومات الراكب الذي في الخلف، أولاد هذا المتوفى حصلوا على مبلغ مالي من شركة التأمين، فما حكم هذا المبلغ وهل يجوز توزيعه بينهم مع العلم بأن المتوفى ليس له علاقة بشركة التأمين بل التأمين لصاحب الدراجة النارية؟ هذا يتوقف على طبيعة الاتفاق اللي بين المؤمن وشركة التأمين على كل حال، فما اتفقوا عليه أرجو يعني لا حرج، ويأخذه طبعا المستحقه ويكون طبعا ميراثا إذا كان يتعلق بالمتوفى فيكون ميراثا، ولا إشكال في هذا إن شاء الله، والله أعلم. السلام عليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل أبو معاذ يقول هل تناول 7 تمرات يعتبر من السنة أم لا؟ الذي جاء في في في في في الحديث في الصحيحين من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. فجاء الحديث بقيد عجوة. وعند مسلم إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة. وعند أحمد وفي عجوة العالية أول البكرة على ريق النفس شفاء من كل سحر أو سم. فذهب كثير من العلماء لأن الأمر مختص بالعجوة بتمر العجوة ومعروف. وبعضهم قال لا عند مقصود أي تمر فإنه يعني يصدق على هذا ويرجى أن ينتفع به. ولا شك أن العجوة هي الأولى. ولعله إن لم يجد أن التمر إن شاء الله يكفي. وإلا لا شك أن التنصيص على العجوة يدل على أهميتها وعلى شيء من خصوصيتها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج سائل يقول هل يجوز التعزية قبل دفن الميت أم لا؟ نعم التعزية تشرع عند الموت. إذا مات الميت فإنه يكون التعزية لأنها هي تخفيف يراد بها التخفيف من مصاب أهل الميت والذين يتأثرون بالميت فإنهم يعزون فتجوز قبل الدفن وبعده. وليس له وقت محدود لا ثلاثة أيام ولا غيرها بقدر ما دام أن لا يزال الحزن يعني واقعا على أهل الميت فإنهم يعزون لأن المراد هو تخفيف المصاب ويعني مواساتهم في الكرب الذي حل بهم. ولهذا يعني تشرع من حين حصول الموت إلى أن يعني يخف المصاب وألم المصاب والحزن الذي يصيب أهل الميت والله أعلم. أسأل الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يقول في سؤال السلام عليكم حياكم الله. سؤالي فضيلة الشيخ بأنه عندي ابنة خالي قلت بأني أريد أن أخطبها فكان ردها أنت مثل أخي فقلت لها أنت محرمة علي كحرمتي على أمي فهل يحق لي الزواج منها إذا وافقت أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا على كل حال الصيغة هذه أنت محرمة كحرمتي على أمي هذا طبعا معلوم أنه صيغة ظهار ولكن هي أجنبية يعني مخطوبة ليس الزوجة. ولهذا الظهار من الأجنبية مع الخلافة هل يقع ولا يقع ولعل الرجع أنه لا يقع الرفاع الطلاق أو الظهار أو التحريم على الأجنبية أنه لا يقع لأن الله يقول والذين يظهرون منكم من نسائهم يعني بمعنى من زوجاتهم ولكن هذا الفعل لا يجوز على كل حال. ولما قالوا عليك كفرة يمين لأنه هذا نوع من قد يكون نوع من اليمين دخل في عموم قوله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك لما تحرم ما أحل الله لك فلعل كفارة اليمين في هذا تكفي والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم نفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.